بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. وكنا نتكلم عن سر السعادة، وذكرنا أن سر السعادة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. وذكرنا 22 سببا في للرضا. فرقنا في البداية، وهذا هو الدرس الثالث في الرضا، فرقنا في البداية بين الرضا بالله والرضا بما هو من الله. الرضا بالله والرضا عن الله. والراضي، نقرأ 22 حاجة بسرعة عشان نبني عليهم. أول حاجة أنه مفوض، اللهم اجعلنا منهم. والمفوض راض بكل ما اختار له من فوض إليه، لا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته وعلمه. اثنين، أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، فكل شيء بقدر، فليس له إلا الرضا. ثلاثة، أنه عبد، والعبد لا يتسخط على سيده بل يسلم. أربعة، أنه محب. محب إيش منير؟ محب، بيحب ربنا. أنه محب، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. لو أنت بتحبه يبقى كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. خمسة، أنه جاهل. اللي يخليك ترضى أن أنت إيه؟ جاهل بعواقب الأمور، وسيدك أعلم بمصلحتك. ستة، أن العبد، أن الإنسان، أن ابن آدم عموما لا يريد مصلحته بصفة دائمة، بل قد يريد خلاف مصلحته. صح ولا لا؟ يعني قلنا كده أن المدخن ده عارف مصلحته ولا مش عارفها؟ عارفها، عارف مصلحته، مصلحته انه يبطل تدخين، لكن ما بيبطلش. هو عارف ان التدخين بيضيع فلوسه وبيضيع صحته، ومع ذلك بيدخن. فالانسان بطبعه مش دايما بيريد مصلحته، احيانا يغلب هواه على مصلحته. اما الله جل جلاله فانه يريد مصلحتك بكل حال، فليس لك الا ان تسلم وترضى. سبعة، انه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله. قال صاحب الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثمانية، أنه عارف بربه حسن الظن به لا يتهمه فيما يجريه عليه، فهذا يوجب استواء الحالات عنده. وكلمنا بقى عن استواء الحالات، هل هو ممكن؟ نعم ممكن، صعب شاق لكن ممكن. استواء الحالات يعني ايه؟ يعني حين يبتلى زي ما حين ينعم عليه، تستوي عنده الحالتان، سيأتي مزيد بيان. تسعة، أن يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقه به، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عشرة، علمه بأنه إذا رضي انقلب القدر في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخط تضاعف عليه ثقله وكله ولم يزدد إلا شدة. 11، أن يعلم أن من تمام عبوديته جريان ما يكرهه عليه من الأحكام، جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتعامل مع ربنا إن ربنا ما يقدرش عليك غير اللي أنت بتحبه بس، ما تبقاش عبد، لازم يجري عليك ما تسخطه. هو دي العبودية، العبودية أن يستخرج الله منك عبودية الصبر. إزاي؟ ها؟ والتضرع والافتقار والذل والخضوع، كل ده يجي منين؟ بالأقدار التي تسخطها التي تكرهها. أما لو جرت كل الأقدار بما تحبه كان ده يستوجب الشكر والفرح. اتناشر، أن يعلم أن رضاه عن ربه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فمن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العبادة، ومن رضي عن الله في جميع الحالات وجد ربه أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضى. يعني لما تبقى راضي عن ربنا دايما في كل الحالات راضي، فلو حتى انت اغضبت ربنا في معصية ولا حاجة ثم ترضيت ويا رب انا اسف انا غلطان، تبت يتوب عليك ويقبل عذرك. 13، ان يعلم ان اعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه، فان الرضا مستراح العارفين. 14، ان السخط باب الهم والغم وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال. 15، أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته. 16، أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلح. 17، أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش، وتستحيل سلامة القلب مع السخط. 18، أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما لا يلائمه. 19، أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله، فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به، فلو فتش الساخط قلبه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا. أصل الساخط اللي هو مش راضي هيشك في إيه؟ في عدل الله، يبقى شك في صفة من صفات الله، يبقى شك في الله. الراضي راضي ان ربنا كل ما يقضي عليه انا راضي، عدل سبحانه وتعالى، حكم عدل، حكيم عليم كريم. لكن الساخط اللي مش راضي القدر هيشك، بقى ده عدل ده؟ هيشك بدي رحمة دي اللي بيحصل ده؟ هيشك، وانتوا عارفين الشك كفر والعياذ بالله. 20 أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم والسخط من شقاوته. 21 أن الرضا يوجب له استواء الحالات، لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما أوتي. ومن أفضل الإيمان استواء الحالات. فإن قلت كيف؟ أما عدم أساه على الفائت فظاهر، يعني إيه؟ لا يأس عن إنسان على ما فاته، دي ممكنة. أما عدم فرحه بما آتاه فكيف يكون؟ يزول كده واحد إيه لم يرزق بأولاد، ديك مصيبة يصبر عليها إزاي؟ نقول له إيه؟ لا تأس على ما فاتك، احمد ربنا على كده. أما إذا رزق ولد نقول له ما تفرحش. طب ازاي؟ ازاي؟ قال لك لانه يعلم ان المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم ان له فيه مصيبة منتظرة ولابد؟ ما يا اما يموت ويسيبه، يا اما الواد يموت ويسيبه، مش هتخلده. فيبقى لا، للانسان هيفرح بالولد ولا يحزن على عدم الولد. استواء الحالات عنده. 22 أن من ملأ قلبه رضا ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، ومن فرغ قلبه من السخط فرغ الله قلبه لمحبته والتوكل عليه. هي دي، املأ قلبك رضا، ساعة ما يمتلي رضا يمتلي غنى. هي دي، ان الانسان يبقى غني عينه مليانة، اللي هو الراضي. احنا قلنا عليه في اول الدروس دي، الراضي بالله، من قرت عينه بالله، قرت عينه بالله، لا يحتاج الى شيء ولا يلتفت الى شيء ولا يشتهي شيئا. عارفين علامة الغنى ايه؟ علامة غنى القلب ألا يشتهي غير ما آتاه الله، يقطع شهوته خلاص، هو شهوته كلها مركزة في امراته، في هي شقته اللي هو قاعد فيها، ما بيشتهيش اكتر من كده ولا يتطلع لأكثر من هذا. ليه؟ لأنه هو غني بايه؟ بربنا، مش بشقة، هو غني بربنا. هي الشقة دي ما تغنيش ولا نساء الأرض كلهم يكفوا، وإنما هو غني بالله. فإذا كان غنيا بالله يكتفي بما آته الله، لأنه عارف أنه معدي الحتة دي. هو دماغه فين؟ هناك بقى في الفردوس الأعلى، ينظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشية. مش ده الموضوع، كل اللي هنا ده بس بلغة توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فرغ قلبه من السخط فرغ الله قلبه لمحبته والتوكل عليه. 23 أن الرضا يثمر الشكر. سبحان الله العظيم، الإنسان حينما يعيش في هذه الدنيا كنت بسمع أبويا زمان الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين، كان يقول ايه؟ ان مش عارف مين البلخي، شفيق البلخي، سأل ابراهيم بن ادهم او حد، قال له كيف حال العباد عندكم؟ قال اذا اعطينا شكرنا واذا منعنا صبرنا. فقال له هذه حال كلاب بلخ عندنا. قال له الكلاب عندنا كده، لما تديها تهزلك ديلها ودانها، ما تديهاش بتمشي. قال له هذا حال كلاب بلخ عندنا. قال ما حال العباد عندكم؟ قال إذا أعطينا بذلنا وإذا منعنا شكرنا. المسألة مش ان انت لما تعطى تشكر، المسألة ان انت لما تمنع تشكر. هو ده الموضوع، هو ده الامتحان. اما انك انت تعطى تشكر، طب ما كل اللي بيعطى بيشكر، حتى ألأم بني آدم، صح ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية انك انت اذا تعطى تشكر، طب ما هو الكلاب بتشكر، صح ولا لا؟ لكن المشكلة في ايه؟ فانك اذا منعت شكرت. ما هو قال له ايه مخارق لما انشد عند الرشيد من لي بظل صاحب يروق ويصفو ان كدرت عليه. قال له خذ مني الخلافة واعطيني هذا الصاحب. مش اللي يروق ويصفو لما اكون رايق وصافي معاه، اللي يروق ويصفو ايه؟ حين اكثر عليه، لما شد عليه واقلب عليه يبقى هو رايق ويروق لي. لكن اللي هو يروق لي لما روق له ويقلب عليه لما اقلب عليه، ده يبقى صاحب، ده يبقى من كلاب بلخ. ده هي دي مشكلة كلاب بلخ كتير قوي بقى. انا بقول ايه كنت بقول له في المطار كثيرون هم تلقاهم في كل مكان. قال لي مين؟ قلت له اغبياء العالم، الاغبياء كتير جدا في كل مكان، تلاقي هؤلاء الاغبياء اللي هم لا يحسن اليك الا اذا احسنت اليه، اما اذا اعطيته ظهر المجن اعطاك الحقيقة البلخية. الرضا يثمر الشكر، الشكر اعلى مقامات الايمان وحقيقة الايمان. الشكر حين يكون من الراضين الشاكرين. زيك احنا قلنا ثلاث درجات، الدرجة الاولى الصبر، الثانية الرضا، الثالثة الشكر، انه حين يبتلى يشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى. 24 ان الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب، تكالب يعني على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية. فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه هذه الآفات. 25 ان الشيطان انما يظفر بالإنسان عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده، ولا سيما اذا استحكم سخطه، حين يكون العبد ساخطا يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضي الرب وينوي ما لا يرضي الرب. السخط، عشان كده ايه زي كده، وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. فالساخط يعني زي كده ما تسألش زوجتك عنك وهي راضية، اسألها وهي ايه؟ وهي قلبة. حين تكون ساخطة، لا انا عمري عملت حاجة تزعلك، تقول انت هتقولك الحقيقة بقى ساعتها، حقيقتك المرة. لكن وقت الرضا، وفي احسن منك في الدنيا، فاهم ازاي؟ كذلك نفس الشيء وقت الرضا، رضا العبد عن ربه هيقول اللي يرضي ربنا وينوي اللي يرضي ربنا ويعمل اللي يرضي ربنا. لكن ساعة السخط هيقول عن ربنا حاجات غلط، يا رب انا هفضل كده على طول؟ شو قال لي كده؟ قال هو ربنا هيفضل كابس على نفسي كده طول عمري؟ اه شفت ازاي؟ كلام والعياذ بالله كلام كفر، بس هو ما يقصدش. نرجو ان يعذره الله سبحانه وتعالى، ان هو مش فاهم، هو مش قصده، لكن هو ده اللي بيطلع وقت الايه؟ وقت السخط، وقت السخط. لذلك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال يحزن القلب ها وتدمع العين ولا نقول الا ما يرضي الرب. موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدر. فلذلك اخبر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام الذي يسخطه اكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضي الله، انه لن يقول الا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. يقول إيه؟ والناس في ذلك على اربع مراتب. ده كلام ابن القيم في منزلة الرضا، في مسألة موت الأولاد. الناس أربع مراتب: أحدها من اجتمع له الرضا بالقضاء والرحمة بالطفل فبكى رحمة والقلب راض واللسان حامد، ده أعلى درجة. وإحنا قلنا قبل كده إن المشكلة هتيجي إن أحد السلف مات ابنه فظل يضحك، فقيل له كيف تضحك في مثل هذا الحال؟ قال: أغلب أظهر الرضا بقضاء الله. ابن القيم بيقول إيه؟ أو شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي علق على المسألة دي، قال: وهدي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العابد، فإن النبي لما مات ابنه بكى ولم يضحك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مات ابنه اتسع قلبه للرحمة بالولد فبكى وللرضا عن الله فحمد، فظهر البكاء وللنفس الوقت الحمد، القلب واسع. أما هذا العبد ضاق صدره عن أن يتسع عليه الرضا والرحمة فغلب الرحمة، هو قلبه ما قدرش يستحمل انه يبقى راضي ورحيم بالولد، ما قدرش فغلب ايه؟ غلب الرضا. لكن الاكمل وافضل الاحوال ان يتسع القلب، وده اللي بيقول طالب بيه دايما، ان يبقى قلبك واسع تقدر تحب امك وتحب مراتك. ايه المشكلة؟ تقدر تحب امك وتحب تقدر ترضي الشيخ والدعوة وترضى ابوك، هي دي سعة القلب، سعة الافق، سعة الصدر، ان تقدر تبر الوالدين وفي نفس الوقت تنكر المنكر في البيت، سعة القلب، سعة الصدر، انك انت تقدر تحب مراتك وترضيها وما تشغلكش عن طلب العلم ولا الدعوة ولا العبادة، الاثنين سعة القلب، الاثنين هي دي اللي بيعاني منه شباب عصرنا، ضيق الصدر وضيق الافق، ضيق العقل، ضيق ما فيش هذه الاريحيه في ان يتسع لاكثر من شيء في وقت واحد، ده اللي بنسميه ايه؟ عور البصير، شايف الامور كلها بعين واحده مش شايف الناحيه الثانيه فبيتصرف غلط. يبقى اربع مراتب عند فقد الاولاد: الاول من اجتمع له الرضا والرحمه فبكت العين وحمد اللسان ورضي القلب، الثاني من غيبه الرضا عن الرحمه فلم يتسع للأمرين بل غلب أحدهما على الآخر، الثالث من غيبته الرحمة والرقة عن الرضا فلم يرضى بل سخط، الرابع من لا رضا عنده ولا رحمة. إنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت، كلهم بيقولوا كده، يقول لك الموت حق بس الفراق صعب، هو ده كل اللي بيعيط على ميت ما بيبكيش رحمة بالميت ولا رضا، وإنما بيبكي إيه؟ لفوات حظه من هذا الميت، هو كان مؤتنس بالميت فزعلان إن فاته الأنس ده، هو ده أخطر حاجة، إلا رحمة ولا رضا، لا رحمة ولا رضا، من لا رضا عنده ولا رحمة، وإنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت، وهذا حال أكثر الخلق، فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن والله المستعان. فالأول أعلى المراتب والثاني دونه والثالث دونه والرابع هو السخط. 26 أن الرضا حقيقة الرضا أن تختار ما اختار الله لك، حقيقة الرضا أن تختار ما اختار الله لك فتقبله رضا، أما السخط فأن تكره ما اختار الله لك، وهذا نوع محادة. شفت ازاي؟ النهارده لو انا قدامي خيارين اختار منهم فيهم، لو انت بتقول الارضى لربي فيبقى اللي قدره عليك، عارفين قصة البصلة؟ كان اتنين اصحاب في سفر فطلعوا بصلتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فالاولاني قال للتاني ايه؟ اتفضل خد انت الاول. قال له لا والله تاخد انت الاول، لا والله لا انت اللي واخد. قال له طبعا على الطلاق لا انت اللي واخد الاول، فراح واخد الكبير. فالتاني قال له كده برضو، بس المفروض يعني زوقيا تاخد انت الصغير وتسيب الكبير. قال له طب لو انت مكاني كنت خدت ايه؟ قال كنت اخد الصغير. قال له طب معي. مش انت كنت هتختار الصغيرة؟ قدامك زعلان ليه؟ هي دي. انت دلوقتي هتختار ايه في في الواسع؟ هنقول ايه؟ اختار اللي يرضي ربنا. طب ما قد قدر عليك، لان ربنا لا يقدر الا ايه؟ ما يرضاه لعبده، ما يرضاه هو لعبده. يعني زي كده الكفر قدر من قدر الله، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. الله يرضى ان يسلك هذا في قلوب المجرمين، هذا يرضيه، انه ما يستاهلش الايمان. سبحان الله العظيم. فلما يقدر عليك قدر، انت بتقول دايما يعجبني اللي يعجب ربنا، طب اهو ساخط لي بقى، ما هي قدامك. مش انت كنت هتختار الصغيره؟ واذا بتدعي الادب. لذلك السخط على الله نوع محاده، قول له يا رب انت عايز كده وانا عايز كده، لا يتخلص منه الا بالرضا. 27 ان الرضا يخرج الهوى من القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. الهوى ينجس القلب والعياذ بالله، والذي يطهر القلب من الهوى الرضا بالله. فالراضي هواه تبع لمراد ربه عنه. أن يعيش الإنسان على مراد الله منه لا على مراده هو من الله. إنك تعيش مش أنت عايز إيه من ربنا، لا، ماذا يريد ربك منك في هذه المواقف. فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو المنافق، هو الغالب منهما. يعني واحد عايز يعيش مع ربنا وعلى هواه يبقى منافق. سبحان الله العظيم. لسه بقوله النهاردة برضو حبيت نوضح النقطة دي، إن أحيانا بعض الناس في تعامله معايا شخصيا يعمل كذا حاضر وما يعملش. قلت له لو انت بتقول لي حاضر وانت ناوي ما تعملش تبقى منافق، لكن لو بتقول لي حاضر وإما قدرتش تعمل انت معذور. فاهمين ازاي؟ النفاق فين؟ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. قال العلماء اذا وعد حال وعده انه ينوي ان يخلف هذا منافق، اما من وعد وعزم ان يفعل فاخلف عجزا فهذا ليس بمنافق. المنافق مين؟ في وعد، اذا وعد فاخلف، اللي هو بيوعد وهو ناوي يخلف. يعني هو بيقول ايه؟ اعمل كذا حاضر وهو عارف انه مش هيعمل يبقى منافق. لكن اللي يقول حاضر هو ناوي يعمل ولكن عجز او نسي او اخطا مفيش مشكله بقى، زي ما يخطئ البشر. فاهمين ازاي؟ فلذلك صاحب الهوى اللي هو يبقى عازم، عشان كده دايما يقول ايه؟ في فرق، هناك فرق بين العزم على الصبر وبين فعل الصبر نفسه. انا ناوي اصبر، ده موضوع غير اما تبتلى وتصبر. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. فلذلك اللي ماشي مع ربنا ان هو يريد مراد الله ويريد مراد نفسه، ده نفاق. لكن اللي يريد مراد الله وبعد كده غلط واراد مراد نفسه عاصي مفيش مشكلة مخطئ. 28 أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا الله عنه كما تقدم، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن رضي فله الرضا. وفي أثر أن موسى عليه السلام سأل ربه يا رب ماذا يدلني على رضاك عني؟ قال يا موسى إن رضاي في رضاك بقضائي. عشان كده بنقول في أصول الوصول إلى الله تعالى علامة رضاه عنك رضاك عنه. اذا لقيت نفسك انت راضي عن ربنا تعرف ان هو ايه؟ راضي عنك، بدليل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه على رضاهم، فانه لما رضي ارضاهم. دي اللي دايما نقولها، نقول ايه؟ انك انت اقصى امالك ما هي اعظم ما تشتهي في هذه الدنيا، تقول ايه؟ ان ربنا يرضى عني. لو ربنا يرضى عني ويشفيني، غلط. امال شهوتك ان ربنا يرضى عنك وايه تاني؟ وبس. بقالنا 20 سنة بنعلم في الحتة دي. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. قول بس. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. تقول لي صح، ما هو لو رضي عني هيشفيني. غلط. اذا رضي عنك هيرضيك. هي دي. اذا رضي عنك ايه؟ هيرضيك. ولو اتقطعت حتت هتبقى راضي، مش شرط يشفيك بس هتبقى راضي. فهمتوا؟ يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب علمنا الرضا يا رب، واحنا قاعدين نعلم ليل ونهار في الرضا. اللهم ارضى عنا يا رب، وارزقنا الرضا واجعلنا من اهل. 29، أن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفس، بل هو ذبحها، فإن مخالفة هواها وطبعها وإرادتها جعلها مطمئنة، ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء. لذا قال ربنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. اللهم اجعلنا من الراضين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهل. هي دي شاق على النفس. فالنفس متشعبة متفرقة، النفس ذاهبة في كل طريق في كل مذهب، فجمع شتات النفس وجعلها مطمئنة تكون راضية، ولن تكون راضية حتى تكون مطمئنة، ولن تكون مطمئنة حتى تكون راضية. لذلك شاق جدا أجعلها مطمئنة. الطمأنينة، الذين آمنوا ايه؟ تطمئن قلوبهم بذكر الله. اللي احنا قلنا الطمأنينة اللي هي ايه؟ سكون أمن في استراحة أنس. سكون أمن في استراحة أنس. الطمأنينة لما يبقى قلبك مطمئن، يقول لك مطمن، مطمن قوي كده. ليه؟ لأنه له ظهر. أمن، مطمن، مهما نزل من البلاء مطمن، مطمن خالص تماما. سبحان الله العظيم. قلت قبل كده كنت لما امشي احيانا مع شيخنا وتقابلنا مشكلة كده، فقول يا ابني ده كان عد علينا مصائب اكبر من كده وربنا عافانا. مطمن، مطمن. هي دي الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. لذلك يبقى الطمأنينة فرع من الرضا، والرضا فرع من الطمأنينة، لا يفترقان بل يجتمعان. إذا كنت نفسك مطمئنة تبقى راضي، إذا كنت راضي تبقى نفسك مطمئن. يبقى أنت مش قادر ترضى لأن نفسك مش مطمئنة. 30، أن الراضي متلق أوامر سيده بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام، أما الساخط فيتلقاها بضد ذلك، إلا ما وافق طبعه وشهوته ومراده. فالراضي بما يوافق شهوته وهواه ومراده لا ينفعه ذلك ولا يثاب عليه، فإنه لم يرضى به لكون الله قدره وقضاه وأمر به، إنما رضي به لموافقته هواه وطبعه، فهو إنما رضي لنفسه وعن نفسه وبنفسه لا عن ربه. هي دي، اللي مش راضي غير باللي يعجبه اللي جاي على هواه، يبقى الرضا ده ما ينفعوش عند ربنا ولا يؤجر عليه ولا له لازم ولا يثمر اي ثمرة ايمانية في قلبه، لانه راضي بايه؟ بهواه، بنفسه، باللي يعجبه على مزاجه، مش عشان ربنا انما عشان نفسه. 31، ان المخالفات كلها اصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها اصلها من الرضا، وهذا انما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي. الراضي تلاقيه دايما ذاكر لله، بيقول على طول ايه؟ الحمد لله. الراضي على طول بيصلي وهو مطمئن القلب، حاضر القلب. الراضي دايما في عبادة. فالرضا بيجلب الطاعات كلها. والساخط لا يرضيه شيء، تلاقيه جر المعاصي كلها، ما بيعملش طاعات، وإنما دايما يحسد الآخرين، السخط، دايما يحقد على الآخرين، دايما يغتاب الآخرين، دايما في الصلاة وفي العبادة لا يعبد بإخلاص بل يرائي. فلذلك تجد السخط يجر المعاصي كلها والرضا يجر الطاعات كلها. 32، وهي الأخيرة، أن عدم الرضا يفتح باب البدعة، والرضا يفتح باب السنة. لو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ثابتة ناشئة من عدم الرضا بالحكم الديني أو الحكم الكوني أو كليهما. يعني لما تشوف الرافضة المبتدعة الشيعة تشيعوا ليه؟ مش راضيين ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان سيدنا ابو بكر يبقى الخليفة، لم يرضهم هذا القدر. هم كانوا عايزين مين؟ عايزين سيدنا علي. لما ما جاء سيدنا علي بقى سيدنا ابو بكر سخطوا، فجر عليهم السخط هذه البدع. ذلك تجد الصوفية لو انهم راضوا بالذكر المشروع ما كانوش ابتدعوا، لكن الذكر المشروع ما كفهمش، هم عايزين يرقصوا وعن المزيكا يقولوا الله حي، ابتدعوا. وهكذا دايما تلاقي البدع ناشئة من ايه؟ من عدم الرضا، والسنة ناشئة من الرضا. احنا سبحان الله العظيم، يعني لسه النهاردة كنت بفصل سوق، فالرجل يعني بيقول ايه، انا بقول له ارفع فوشه، فهو بيقول لي احنا كده يعني خرجنا من المخالفة، يعني فوق الكعبين، فوق بز الرجل بملي. قلت له انا مش بعمل على الخروج من المخالفة، انا بعمل على السنة يا ابني، اطلع فوق هيبقى شكله وحش. قلت له يا اخي انا راضي من شكله حلو بتاع السنة، فهمني زي. هي دي قضية ايه؟ لو انا راضي بالسنة هيبقى شكلها في نظري ايه؟ حلو، هي كده حلو عجباني. لو انا بقى مش راضي بالسنة السخط، يبقى هعمل ايه؟ هبتدع. لذلك اسأل الله ان يجعلنا ممن تشبعهم السنة وترضيهم السنة وتكفيهم السنة وتعجبهم السنة. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وانت خير الرازقين. احبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.